له تشريعا عاما ثابتا مستقرا، بل بالاضافه الى ذلك يجعل لهذا التشريع الزاميه تتمثل في الجزاء والعقاب، صحيح؟ ويدعو الناس الى اتباع هذا التشريع، يدعو الناس الى المتاجره بالربا، او يدعو الناس الى الزنا بصوره غير صريحه، بل يجعل للزنا احكاما تخالف احكام الله واحكام رسوله. فالذي يتبع هذا التشريع على انه تشريع عام ثابت مستقر يبيح للناس الربا والزنا والسرقه والخمر الى سائر هذه المحرمات، فقد وقع في الشرك الاكبر الذي حكم الله على اصحابه وان تعظون انكم لمشركون. هذه سوره من سور الطاعات المكثره. سوره اخرى كذلك من سور الطاعات المكثره ان يطيع العبد مخلوقا ما ايا كانت صفته وايا كانت نوعه وايا كانت وظيفته، يطيعه لا لشيء الا لانه يظن فيه انه يستحق الطاعه لذاته. تفهم هذه المساله. صوره اخرى من صور الطاعات المكفره ان يطيع الانسان غيره ايا كان هذا الغير من الكلمه المهم انه غير الله سبحانه وتعالى، ان يطيعه على اساس ان هذا الغير مستحق للطاعه ايش لذاته، سواء وافق امره او نهيه شرع الله او خالفه. حتى لو أطاعه فيما وافق شرع الله ولكن لم يطيعه لأن هذا شرع الله وإنما أطاعه لأن هذا أمره وحكمه، فقد وقعت تلك الطاعة المكثرة. فالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو وحده المستحق للطاعة لذاته. حتى الرسل يطاعون لأنهم مبلغون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نستفيد هذه المسألة مهمة جدا ثم سقط فيها كثير من الناس إلا من رحمه. إذا أطاع العبد غيره على أن هذا الغير مستحق للطاعة لذاته، مستحق للطاعة لأنه فلان، مستحق للطاعة لأنه الملك فلان أو السلطان فلان أو الحاكم فلان أو العالم فلان أو الشيخ فلان، فقد وقع الطاعة المكفرة. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق الطاعة لذاته. حتى الرسل إنما أمرنا الله بطاعتهم لأنهم مبلغون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين يحبونهم حب الله من قبل. وكذلك قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونقلنا كلام ابن القيم لأنهم ما ساووهم هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا ما سووهم بالله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما سووهم به في أي شيء في الطاعة والمحبة والتعظيم والقبول، كما قال الشيخ محمد حامد الفقي في هامش فتح المجيد، قال ما سووهم في الخلق والرزق والإماتة وإنما سووهم بالله في التشريع والحكم، في التشريع والحكم. وكذلك يدل على هذا الطاعة المكفرة قوله تعالى حكاية فرعون، وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا، فاتبعه قومه على اساس انه مستحق للطاعه لذاته. وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، ما جعلوا لله اندادا في الخلق والرزق والاحياء والاماته، وانما جعلوا له اندادا في ايش؟ في الطاعه والاتباع والانقياد والاذعان. يكرر الذي يطيع مخلوقا له على اساس ان هذا المخلوق مستحق للطاعه لذاته، فقد اشرك به شركا اكبر مخرجين من المله، وقد اتخذ من هذا الغير من هذا المخلوق الها وربا من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كذلك سوره اخيره من صور الطاعات المكفره هي ان يطيع غيره في فعل الشرك والكفر، بمعنى ان ياتي الغير فيسوي للانسان الوقوع في ايه؟ ليس في المعصيه انما في ايه؟ المكفر ايا كان هذا المكفر، كان يزين له موالاه المرتدين او يزين له موالاه الكفار الاصليين فيتبعه وينقاد الى طاعته، فيقع في ايش؟ فيقع في الشرك او الكفر، فيكفر من هذا الوجه، يكفر من كونه ارتكب مكفرا او شركا مستقلا بذاته، وان كان السبب الذي دعاه الى الوقوع في هذا الشرك والوقوع في هذا الكفر هو ايش؟ هو الطاعه من الغير، الطاعه من الغير. Thank you. حول مواطن واحد هو الشيء هو الشيء عظيمة لأن كل شرع ما لم يأتي به الله سبحانه وتعالى هو كافر اسم أكبر وعين المسألة مقطوع بكتاب الله صلى الله عليه وسلم بالاجماع وصيت الحديث عن الاجماع يقول اغلب الادله كلام اهل العلم الذي يسمى المعنى كان حضور او حضور اليوم يقدم ايضا كانوا وهذا المنار قريب من منار الشريعه فان لم يكن هو بينهما الرحمن وعمر وسوس هذا المنار هو تحليل الحرام وتحليل الحلال والسامع قد يبادر الى دينهم مباشره انه لا فرق بين هذا الوجه وبين الوجه الاول اي لا فرق بين هذا المراه وبين المراه التشريع الا انه على التحقيق بينهما فرق فكل من وضع قانون السن تشريعا فقد شرع وكفر من الوجه الاول الذي تحدثنا به صحيح الا انه لا يستوجب القوانين ان وقع في التشريع ان يكون قد حلل الحرام او حرم الحلال وليس كل تشريع يحلل الحرام او يحلل الحرام او يحلل الحلال صحيح نضرب بذلك مثالا لو ان انسانا ما جاء وشرع تشريعا وسن قانونا بان عقوبه الزنا القتل بجميع انواع الزنا لا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن صحيح هذا وعد التشريع قلنا تشريع اذن الله به ام لا ما حكم الذي يفعله لا تكفر اكبر يخرج وان كان هذا المشرع لم يحلل الحرام او يحلل الحرام او يحرم الحلال فكفر من كونه قد مارس التشريع الذي تكلمنا عنه فيما سبق والذي قررنا مرارا انه من اخص خصائص المولى سبحانه وتعالى صحيح كذلك ان شرع قانونا بان عقوبه الشركه السرقه القتل بان عقوبه الربا القتل بان عقوبه كذا كذا كذا كذا فهذا شرع ولكنه لم يحلل الحرام او يحرم الحلال صحيح مثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه في المجلد الثالث عشر في الصفحة 28 في حديثه عن الياسر فذكر نماذج من أحكامه ذكر نماذج من أحكامه من أحكام الياسر فقال وفيه أي في الياسر من زنى قتل محصن كان أو غير محصن وكذلك فيه من لاط قتل ومن سحر ضرب ومن تجسس قتل ومن بال في الماء واقفا قتل ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل كل شيء كان مختار قد فهذا فهذه الأمور التي ذكرها ابن كثير كنماذج من الأحكام التي كان يحكم بها التطاف في سطهم هي من باب التشريع صحيح؟ هل هي من باب تحليل الحرام وتحليل الحلال؟ لا هي من باب إيش؟ التشريع فكفروا من هذا الباب إلا أن هناك ممرات آخر يضاف إلى ممرات التشريع وهو إيش؟ تحليل الحرام أو تحريم الحلال وبداية كل من حرم الحلال أو حل الحرام فقد شرع صحيح؟ هذا تشريع فأولا وقع في المرات الأول الذي هو التشريع ثم أضيف إليه ما ومعصي الإنسان وهو تحريم الحرام أو تحريم الحلال. صحيح؟ على سبيل المثال الذي يأتي ويجعل عقوبة الزنا مثلا 3 سنوات سجن. صحيح؟ كما قرأنا عليكم النماذج والأقاويل وغيرها. فهذا وقع في أمرين، وقع في أمرين. أولا كون بسن هذا القانون هذا تشريع. صحيح؟ لم يأذن به الله، قد كفر لكونه اتخذ من نفسه شريعا من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذ الحرام والحلال أندادا من دون الله. صحيح؟ ثم كفر من وجه آخر مناط إنسان، وهو أنه حلل الحرام المجمع عليه، حلل الحرام المجمع عليه. كذلك الذي يأتي مثلا بالربا ويضع بالربا تشريع، يحدد في هذا التشريع ضوابط التعامل بالربا، ويحدد في هذا التشريع نسبة الفائدة إلى غير هذه الأمور التي تتعلق بالربا. فهذا الرجل وقع في كم مناط متأخر؟ وقع في مناطين. المناط الأول أنه سن قانونا وضع تشريعا، وقلنا أن هذا الفعل من خصائص المولى سبحانه وتعالى الوحيد الذي لو حق التشريع من؟ والأنبياء مشرعون للإنابة عن ربهم سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي وضع هذا القانون للربا وقع أولا في التشريع فكفر من هذا الوجه، ثم وقع في مناط آخر مكفر وهو أنه أحل الحرام المجمع عليه، فاجتمع فيه مناطان وليس مناط واحد كما هو حال حكام اليوم. إذن يتضح لنا من هذا أن التشريع أعم والتحليل والتحريم أخص، فكل من وضع قانونا بغض النظر عما تضمنه هذا القانون فقد وقع في المناط الأول المكفر الذي هو التشريع. صحيح؟ ثم ينضاف للذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال مناط ثاني، وكل من حل الحرام أو حرم الحلال فلا بد أنه قد يكون وقع في إيش؟ في التشريع، فأحدهما أعم والثاني أخص، وأحدهما قد ينفرد عن الثاني، وأحيانا التشريع ينفرد عن التحليل والتحريم. صحيح؟ أما التحليل والتحريم يجتمع معه عليه، يجتمع معه إيش؟ التشريع. فإذا وجد التحليل والتحريم يوجد التشريع، وقد ينفرد التشريع دون تحليل أو تحريم. صحيح؟ والمسألة واضحة. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى الخامس في الصفحة 18، وقال رحمه الله مفرقا بين المناطين، بين التحليل والتحريم وبين التشريع، قال: فمن أحل الحرام، ومن أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، قال إيش؟ أو قال إيش؟ أو إشارة إلى أن التحليل والتحريم يختلف عن التشريع، قد يجتمعان وقد ينفرد التشريع دون التحريم والتحليل. قال رحمه الله: فمن أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، فمناط التشريع قد ينفرد عن مناط التحليل والتحريم، أما التحليل والتحريم فلا ينفك ولا ينفرد ولا ينفصل عن التشريع، فكل من حلل أو حرم فقد شرع. يجب أن المشرع قد يشرع أمور ويسن قوانين ليس فيها تحليل أو تحريم، ويكون أيضا في هذا الوجه، فكلاهما مناطان مكفران، لكن أحدهما يستقل بوجه واحد في التشريع والثاني يجتمع فيه الوجهان. أو بدل الشرع المجمع عليه هو كافر مرتد باتفاق الفقهاء، هو كافر مرتد باتفاق الفقهاء. نتكلم عن هذا المناط الجديد، فنقول بداية ليس في صورة التحليل والتحريم ليس فيها أن يعتقد قلبي كون هذا الشيء محرما أو محللا، نقول المشاة ومن سار على سيره، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ونحن كما قلنا في هذا المبحث دراسة مستقلة، واشرح هذه الأدلة كما ذكرنا من قبل قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. الجحود هنا بنص الآية، هل المراد به عدم اعتقاد القلب؟ الآية تقرر في البداية ماذا؟ فإنهم لا يكذبونك، بل يعرفون تماما صدقك وصدق ما جئت به، ولكنهم يجحدون بقلوبهم ليس يستقبل لأي شيء إباء واستكبارا وعنادا عن اتباع أمرك ونهيك. كذلك الآية التي تكلمنا فيها من قبل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فالجحود هنا أيضا ليس جحود القلب، فالآية توضح واستيقنتها أنفسهم، فالمعرفة والتصديق ليست معرفة وتصديق عادي، وإنما هي معرفة وتصديق في درجة اليقين. وكما ذكرنا مرارا تفسير ابن عباس لهذه الآية الذي أخرجه ابن جرير في تفسير إسناد صحيح، قال ابن عباس يقينهم في قلوبهم، يقينهم في قلوبهم، هي نص في محل النزاع. فدلت هذه الآية الصريحة الواضحة على أن جحود هؤلاء ليس محله القلب، وإنما هو العناد والاستكبار والإباء والإعراض عن اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنهم لا يكذبون، يصدقون بك ويصدقون بكل ما جئت، ويعرفون أنك الصادق الأمير المبلغ عن ربك، ولكن الظالمين بآيات الله بأوامره ونواهيه يشهدون يأبون ويرفضون الإذعان والانقياد بحكمك ولحكم الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأدلة الواضحة، هذه يعني ضرورة من هذا الموضوع سنكون له، قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقلنا أن هؤلاء الذين حكم الله عليهم لأنهم قد اتخذوا الأحبار والرهبان أندادا من دون الله، ثم حكم الله عليهم في آخر الآية لأنهم مشركون، قلنا أن هؤلاء القوم ما بدلوا كتاب الله، وما اعتقدوا أن الحلال صار حراما، ولكنهم كما ذكرنا من قبل كلام السدي استنصحوا الرجال، استنصحوا إيش؟ الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. كذلك قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع في الصفحة 70 قال ما علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، ما أي شيء، ما علمهم، يعني يعرفون يقينا أن ما فعلوه بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، فالمعرفة والتصديق متوفرة في حقهم، فكفروا من باب إيش؟ من باب الاتباع، من باب الاتباع والطاعة لهؤلاء القوم بخلاف طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك ليست صورة التحليل والتحريم أن يصرح بلسانه أن هذا حلال أو أن هذا حرام، ليست هذه الصورة، هذه صورة من الصور، هذه مثلا يا شباب انتبه، هذه صورة من الصور، أن يقول فلان أنا أستحل الزنا أو أستحل الربا أو أنا أحرم الخبز أو أحرم الزواج أو غير ذلك، يجعل الحرام حلال والحرام والحلال حرام، هذه صورة ولكنها ليست كل الصور، بل على التحقيق هناك صورة أصرح وأخطر من الاستحلال بالنطق والكلام، وهي الاستحلال بإيش؟ بالفعل ثم بالتشريع، بالفعل ثم بالتشريع، فليس هناك أدنى فرق بين من يقول بلسانه أن الزنا أو الربا حلال وبين الذي يصدر قانونا ما يحلل به الزنا أو يبيح به الربا، وليس ذلك فقط بل يصدر قانونا يجعل له صيغة ثابتة عامة مستقرة يقضي عليها الناس، وليس هذا فقط بل يخضع لهذا القانون من الجزاء والإلزامية ما يكفل تطبيقه في دنيا الناس، وليس هذا فقط بل يعاقب كل من يخرج عن هذا القانون، وليس هذا فقط بل لو أراد إنسان كما تكلمنا في مسألة الزنا في القانون الوضعي، لو أراد إنسان أن يطبق حد الله على أخته أو على أمه أو على بنته لما استطاع، لما استطاع. هذه الصورة، الصورة التشريعية هي أقوى بكثير في الدلالة على الاستحلال من التلفظ المجرد باللسان. وهناك قاعدة أشار إليها أهل العلم في أن الكتاب كالخطاب، في أن إيش؟ الكتاب الذي يكتب كتابا ويسن قانونا تماما تماما كالذي يتكلم بلسانه، الذي يصدر قرارا قانونا لإباحة الربا أو الزنا تماما كالذي يقول بلسانه أنا أستبيح أو أستحل أو الزنا أو الزنا. وهذه القاعدة أشار إليها الإمام ابن قدامة الحنبلي الفقيه المشهور في كتابه المغني في المجلد 11 في الصفحة 326 قال أن الكتاب عند الفقهاء كالخطاب لا فرق بينهما تماما. كذلك أشار إليه الشيخ أحمد الزرقة في كتابه شرح القواعد الفقهية، شرح القواعد الفئة. نص كذلك على أن الكتاب كالخطاب في الصفحة 285. إذن الذي يصدر قانونا يبيح فيه التعامل بالربا، بل ويضع لذلك قواعد ويضع لذلك شروط وينظم المسألة في غاية التنظيم، ثم يقيم الحرس والشرط والأعوان لتطبيق هذا النظام بقوة وإقناع الناس له رغبة أو رهبة، وقد استحل الربا بصورة صريحة واضحة. كذلك الذي ينص في قانون ما على أن المرأة إذا زنت وكانت بالغة وتم الزنا بالتراضي فلا عقوبة عليها، هذا نص صحيح صريح في استحلال الزنا. كذلك الذي ينص ويصدر قانونا ويشرع تشريعا عاما ثابتا مستقرا على أن المحلات كذا ولأماكن كذا ولبارات كذا، الحق كل الحق في إيش؟ في استعمال الخمر بيعا وشراء وشربا، ويصدر فوق ذلك التراخيص تلو التراخيص لبعض الأماكن يبيح لهم شرب الخمر والإتجار بها بيعا وشراء. فهذه نصوص صريحة واضحة على استحلال الخمر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن ليش صورة الاستحلال هي فقط أن يصرح المسألة، بل الاستحلال بالكتابة وبشمل القوانين أبلغ في الدلالة على الاستحلال بمجرد التلفظ بالكلام. هذه مسألة أخرى، لو أن إنسانا ما شرع قانونا يبيح فيه التعامل بالربا، أو يبيح فيه الزنا بشروط كما مر معنا، أو يبيح فيه الخمر لبعض الأماكن أو لبعض المساجد أو لبعض الأشخاص أو لبعض التجمعات، ثم هذا الرجل بنفسه صرح بلسانه قائلا أنا أحرم الزنا أو أنا أحرم الربا أو أنا أحرم الخمر، هل هناك أدنى اعتبار لهذا الكلام الذي يتناقض مع كلمه بنص الآية ألم تر إلى الذين يزعمون؟ فكذب الله سبحانه وتعالى دعواهم الإيمان. لماذا؟ لأنهم حكموا بين حكمه سبحانه وتعالى، وهذه شرحناها بالتفصيل ونقلنا كلام أهل العلم في تفسيرها. كذلك بنص الآية الأخرى في قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ماذا يقولون بأفواههم؟ يقول نحن مؤمنون بل نحن مطيعون، ثم في الواقع العملي بالنظر إلى فعلهم ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. في الآية ماذا قلت لك؟ وما أولئك بالمؤمنين. إذن لا اعتبار أبدا بالكلام المجرد والزعم الذي لا حقيقة له، لأن يقول أنني أحرم الربا أو أحرم الزنا أو أحرم الخمر، ثم في الواقع العملي يصدر القوانين في تحليل وفي إباحة الربا أو الزنا أو الخمر، ثم لا يكتفي بذلك بل كما قلنا يجعل لهذا القانون من القوة والجزاء والإلزامية ما يصدره تطبيقا بين الناس، ثم فوق ذلك يقيم له حماية الجند والشرط والأعوان. كل هذه الأمور استحلال واضح لتلك المحرمات القطعية، وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاوى المجلد السادس الصفحة 189، فقال رحمه الله قال واستمع لما قال، قال لو قال من حكم القانون، لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل، كما يقول المرجع أنا أعتقد أنه باطل، قال الشيخ فهذا لا أثر له، غير معتبر، كما قالت الآية ألم تر الذين يزعمون، دعوة مجردة كذبها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يقول فهذا لا أثر له بل هو عجل من الشرع، بل هو عجل من الشرع. ثم الشيخ رحمه الله يوصفه حتى يوضح المسألة توضيحا لا لبس فيه ولا غموض، ضرب لنا مثل في هذا الذي يحكم القانون ثم يقول أنا مؤمن، أو يبيح الزنا ثم يقول هي محرمة عندي، أو يبيح الربا ثم يقول هو محرم عندي، أو يبيح الخمر ثم يقول هو محرم عندي، ضرب لنا لهذا الرجل مثالا واضحا في غاية الوضوح، قال فمثلوه كما لو قال أحد، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل، هل ينفع هذا الزعم؟ هل ينفع هذا الادعاء؟ كذب محض، بل الحكم كما اسمحنا من قبل في قاعدة الظاهر والباطن يتنزل على ايش؟ على الظاهر. وهذا ليس هذا فقط، بل نستدل بالظاهر على كذب دعواه، بل نستدل بالظاهر على كذب دعواه، كما استدلت الآية بنص ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فحكم الله سبحانه وتعالى أولا أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، وإن كانوا يرفضون هذا الكلمتين قالوا آمنا بالله وبرسوله وأطعنا. ثانيا حكم على أن ما في قلوبهم من إيمان منتف لا أثر له، منتف لا أثر، فوصفهم بالنفاق والخروج والمروق عن دين الله عز وجل، وبين أن دعواهم باللسان مع مناقضتهم الفعلية بأعمالهم ومع تحاكمهم وتحكيمهم بغير ما أنزل الله هذا لا أثر له معتبر في دين الله. وكان عليكم فتوى الشيخ يقول لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له بل هو عدل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل. وكما أننا لا نختلف في كفر من يعبد الأوثان ويعتقد ويقول أنا أعتقد أنها باطل، كذلك الأصل أننا لا نختلف في كفر من أباح الزنا أو الربا أو الخمر وإن قال أنا أعتقد أنها محرمة، فهذه دعوة لا برهان لها، بل نحن نستدل على هذه القوانين التي سنها بيدي أنه كاذب في دعوة وأنه صاحب اعتقاد فاسد. والأدلة على كون الاستحلال للمحرمات وكذلك التحريم للحلال كفر أكبر كفر من الملة أدلة كثيرة نسوق بعضها لذيذ وقت، منها قوله تعالى واستمع لهذه الآية، منها قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية تتكلم عن أي شيء؟ تتكلم عن النسيء، هذا التشريع الذي وضعه الجاهليون. الله سبحانه وتعالى حرم بشهور السنة شهورا أربعة حرم فيها القتال، وهذه الشهور هي رجب والقعدة والحجة والمحرم، صحيح؟ وهذه الشهور وهذا التحريم من الأمور التي بقيت كشريعة متبعة عند قريش من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يأخذون بها ويطبقونها فيما بينهم، إلا أنهم أحيانا في بعض السنوات للمصلحة التي كانوا يرونها كانوا إذا أعوزهم القتال واحتاجوا إلى المقاتل في شهر من هذه الشهور حللوا وأحلوا وأباحوا فيه القتل والدم، صحيح؟ ثم جاءوا في شهر آخر وحرموه مكان هذا الشهر الذي حللوه، مفهوم؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله عز وجل، حرم في السنة أربع شهور، صحيح؟ كان هم احيانا يريدون ان يقاتلوا في شهر من هذه الشهور فيبيحوا فيها القتال والدماء تخليفا خلافا لشرع الله سبحانه وتعالى فيستحلون ما حرم الله، صحيح؟ ثم ياتون في شهر اخر ويجعلونه محرم بدل هذا الشهر الذي احلوه، صحيح؟ هذا تحليل لما حرم الله وفي نفس الوقت تحريم لما احل الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وقع في الامرين احل الحرام وحرمه على العكس القبيح فخسرهم الله عز وجل بهذا الامر. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثاني صفحة 356 يقول هذا مما ذم الله تعالى به المشركين، هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ثم الله تعالى به المشركين لماذا؟ من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة. ما الذي دفعه من هذا السبيل؟ الآراء الفاسدة أولا، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة ثانيا، إيش الأهواء؟ اتباع الأهواء، اتباع المصلحة التي تتصور لهم أنها مصلحة، وتحليلهم ما حرم الله. ماذا فعلوا؟ تحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. يقول ابن حزم في تفسير هذه الآية في كتاب الانفصال في المجلد الثالث صفحة 245، الآية ماذا قالت؟ قالت إنما النشيء زيادة في الكفر، قالت زيادة في الكفر، ما قالت النشيء كفر، قالت إنما النشيء ليس فقط كفر وإنما هو زيادة في الكفر. ما استمع ماذا يقول ابن حزم؟ يقول وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره. هل أقول لك زد الماء تذهب تزيد الشيء؟ فوق الماء لما تزيد إيش؟ تزيد ماء صحيح؟ زد العصير تزيد إيش؟ العصير. الزيادة من الشيء لا تكون إلا إيه؟ من نفس الشيء صحيح؟ هل الزيادة من الشيء تكون من شيء آخر؟ كلام ما قال به عاقل. يقول وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره، فصح أن النسيء كفر، إنما النسيء زيادة كفر. فالنسيء في ذاته كفر صحيح؟ فالنسيء في ذاته كفر لأنه زيادة من كفر، والزيادة من الشيء تكون من نفس الشيء. يقول ابن حزم فصح أن النسيء كفر. ثم قال هذا الذي نريد، وهو عمل من الأعمال. الكفر في هذه الآية كفر اعتقاد، الكفر بالعمل، وهو عمل من الأعمال. ما هذا العمل؟ قال ابن حزم وهو تحليل ما حرم الله، هو تحليل ما حرم الله. فهذه الآية من أوضح الآيات على في الرد على هؤلاء الذين اشترطوا الاعتقاد. فالآية أولا تتكلم عن صورة لا دخل فيها أبدا في الاعتقاد، نوضح ذلك. فنقول هؤلاء القوم الذين أنزلت فيهم هذه الآية ما صفة عملهم؟ ما صفة العمل التي كفروا بها؟ كما قلنا كما ذكر ابن كثير أنهم كانوا يأتون في الشهور المحرمة وخاصة في شهر المحرم ويحلونه ويبيح فيه الدماء والقتال صحيح؟ ثم يأتون في شهر صفر فيحرمونه ويمنعون فيه القتال. إذن يأتون للشيء الذي حرمه الله فيحلونه، ويأتون للشيء الذي أحله الله فيحرمونه. هم عندما أباحوا القتال في شهر المحرم، انتبه، هم عندما أباحوا القتال في شهر المحرم كانوا يعتقدون أن هذا الشهر شهر المحرم قد صار محللا، لا يعرفون أنه ممنوع فيه القتال وأن الله حرم فيه القتال صحيح؟ ثم عندما يقاتلون أو يحرمون القتال في شهر صفر، هل كانوا يعتقدون أن شهر صفر قد حرم من عند الله؟ هم يعرفون أنه صفر وأن التحريم خاص بالمحرم وأن التحليل خاص بصفر صحيح؟ والدليل على ذلك أن رسول الله قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهم في هذه السنة يستبيحون في القتال ويحللونه، ولكن يعرفون معرفة يقينية أنه محرم بشرع الله المحرم، بدليل أنهم في السنة القادمة يرجعون إيش؟ إلى التحريم. مفهوم هذا الوجه؟ الله عز وجل ماذا قال؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما. في العام الذي أحلوه، في العام الذي أحلوا فيه الحرام، هل اعتقدوا أنه قد صار حلالا؟ لماذا؟ لأنهم في العام الثاني هم بأنفسهم أرجعوا إلى ما كان عليه من التحريم. فالصورة ليست أبدا تتحدث عن الاعتقاد، وإنما الصورة منصبة أساسا على كفر العمل، على كفر الاستحلال العمل. فهؤلاء القوم يعرفون أن شهر المحرم محرم عليهم صحيح؟ فيأتون إلى شهر صفر ويمكنون إليه التحريم، ما علمهم أنه صفر وما علمهم أن هذا هو شهر محرم. ودليل ذلك أنهم في السنة القادمة يرجعون إلى التحريم الذي كان عليه، يرجعون إلى سابق حكم الله سبحانه وتعالى. فالاستحلال هنا هو الاستحلال العملي، والدافع إليه كما أشار إلى ذلك ابن كثير، وابن كثير أشار إلى هذه المسألة، لأن الكفر هنا ليس المراد به الكفر بالاعتقاد. الدافع إلى هذا ليس أنهم يعتقدوا أن الله أحل هذا وحرم هذا، وإنما الدافع إلى ذلك ماذا قال ابن كثير؟ قال ابن كثير مشيرا إلى هذه المسألة من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة، قال هذا باعتقادهم الفاسد هل قال يعتقد أن الحرام صار حلال والحلال صار حرام؟ أبدا، يعتقد داخل ما هو، ويعرف يقينا أن هذا هو شهر محرم، ويعرف يقينا أن هذا هو شهر صفر، ويعرف يقينا أن هذا هو الشهر الذي حرم فيه القتال، ويعرف يقينا أن هذا الشهر هو الذي حرم فيه القتال، ولكن لمصلحته التي رآها بدل الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام. وبناء على هذا التبديل كفروا من عند الله سبحانه وتعالى. أشار إلى ذلك ابن كثير بقوله بعبارة صريحة من تصرفهم في شرع الله بأي شيء، بأي دافع، بآرائهم، بآرائهم ماذا قال؟ بآرائهم الفاسدة. ثم أوضح ذلك فقال وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، فهي آراء وأهواء جعلتهم يقدمون شرعهم على شرع الله سبحانه وتعالى. آراء وأهواء جعلتهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فوقعوا في هذا الكفر الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أوضحه ابن حزم في تلك العبارة التي قرأناها عليكم، فقال إيش؟ فصح أن النسيء كفر، صحيح؟ ثم قال هذا الكفر كفر بالاعتقاد أم كفر بالعمل؟ قال إيه؟ وهو عمل من الأعمال. إذا كفروا بأي شيء؟ بعمل من الأعمال. عبارة ابن حزم عبارة ابن حزم عبارة واضحة، قال فصح أن النسيء كفر، هذه واحدة. الثانية وهو عمل من الأعمال، إذا كفروا بالعمل وليس بالاعتقاد أبدا، فالاعتقاد باق على ما هو عليه، على أن محرم محرم عليهم، وعلى أن صفر محلل لهم، ولكنهم عندما أحلوا الحرام وحرموا الحلال بعملهم كفروا بمقتضى هذا العمل. يقول ابن حزم فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال، وهو تحليل ما حرم الله، تحليل ما حرم، فتحليل ما حرم الله كفر أكبر مخرج من الملة، ولا ينظر فيه أبدا، كما سأل في معنى كلام الشوكاني، ولا ينظر فيه أبدا جحد أو استحل أو غير هذه المناطات الفاسدة التي ما ينظر الله بها من سلطان. كذلك من تلك الآيات التي توضح لنا أن التحليل والتحريم بخلاف شرع الله كفر أكبر مخرج من الملة قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثاني صفحة 570 يقول نهى تعالى عن سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه، حللوا وحرموا بمجرد ايش؟ بمجرد ما اعتقدوه، بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ايش؟ بآرائهم من البحيرة والسائدة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم. فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. ثم قال رحمه الله استمع، ثم قال منزلا هذا المناط على صور أخرى فقال ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. ثم قال أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وما يشتهي. انتبه يا شباب، قال إيش؟ يدخل في هذا من حلل شيئا حرم الله أو حرم شيئا أباح الله بمجرد رأيه وما يشتهي، بمجرد إيش؟ الرأي والهوى كما تكلم في الآية السابقة. فالرأي والهوى إذا دفع الإنسان إلى تحليل الحرام وتحريم الحرام بدون اعتقاد فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. ثم قال ثم توعد الله على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. الشيخ الشنقيطي يذكر لنا فائدة على الهامش في نفي الفلاح، نفي مطلق الفلاح عندما تنفي الآية الفلاح مطلقا عن شخص ما. يقول رحمه الله في المجلد الرابع الصفحة 42 بعد المئتين، يقول الفلاح لا يفلح، الفلاح لا ينفع بالكلية نفيا عما لا يفلحون كما قال ابن كثير في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الفلاح لا ينفع بالكلية نفيا عما إلا عمن لا خير فيه، لا خير فيه مطلقا، وهو من الكافر بنص. قال الفلاح لا ينفع بالكلية نفيا عما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر، المجلد الرابع صفحة 242. نذكر بعد ذلك صورة سريعة بعض أقوال أهل العلم في النص على كفر الذي يحرم الحلال أو يحلل الحرام. من هؤلاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والتي مرت معنا فتواه في المجلد الثالث صفحة 267. قال رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا، كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وسيأتي معنا في مبحث الإجماع أن هذا إجماع لا الكرام له، صار كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. كذلك منهم ابن حزم في الفصل في المجلد الثالث صفحة 245 قال رحمه الله فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم لأن الله تعالى حرمه فهو كافر، هو إيش؟ كافر باعتقاده ولا بفعله؟ ابن حزم يصرح يقول فهو كافر بذلك الفعل نفسه. يعني يريد أن يقطع الطريق على أصحاب الشبهات، يقول فهو كافر بذلك الفعل نفسه، إشارة إلى أن المراد المكفر هو الفعل وليس الاعتقاد. يقول فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه الربا الزنا الخمر، قال فهو كافر بذلك الفعل نفسه لا بغيره. وهي تلك القاعدة التي قررناها من قبل في حديثنا عن العلاقة بين الظاهر والباطن. كذلك ينقل الإمام النووي في كتابه روض الطالبين عمدة المفتين في المجلد العاشر الصفحة 65 ينقل قائلا أنه يكفر من حرم حلالا بالإجماع كالبيع والنكاح. لو جاء حاكم وحل وحرم البيع، قال البيع محرم، هذا إيش حكمه؟ كافر، حرم الحلال المجمع عليه، فالبيع من المحللات التي الله سبحانه بالنص القطعي صحيح؟ فالبيع حلال بالإجماع. يأتي حاكم ويحرم البيع، يحرم على الناس أن يتاجرون أو يبيعون أو يشترون، فهذا كافر باتفاق الأئمة. أو يأتي حاكم ويش ويحرم النكاح، يحرم الزواج صحيح؟ أو يضع للزواج شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه بعينها ضرب لها الإمام الفقيه أبو يعلى الحنبلي مثالا على تحريم الحلال المجمع عليه، وقال أن الذي يحرم سنأتي معنا نص، وقال أن الذي يحرم بعض صور النكاح فهو كافر بالإجماع. يأتي حاكم ويجعل النكاح خاص بجنسية دون جنسية، هذا إيش؟ تحريم واضح لما حل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أنه يكفر من باب آخر وهو باب إيش؟ القومية التي أفتى بها أئمة هذا العصر. وهذا كما قلنا سيأتي معنا كلام القاضي أبي يعلى الحنبلي فيها. كذلك ذكر الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج في المجلد الرابع صفحة 136 ذكر نفس كلام الإمام النووي، فقال رحمه الله إن من حلل محرما بالإجماع كفر، كمن استحل الزنا واللواط والظلم وشرب الخمر. والظلم الذي يستحل الظلم يكفر بالإجماع، الذي يستحل الظلم فما بالك إذا كانت القرائن تلو القرائن توضح أن الرجل لا اعتبار له أصلا بالناس، وإنما هو الحاكم الآمر النهي الإله الذي يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. يقول كمن استحل الزنا واللواط والظلم وشرب الخمر. يقول وكذلك من حرم حلالا بالإجماع، أمر محلل إجماع، يأتي حاكم ويحرمه. يقول ومن حرم حلالا بالإجماع كفر كالبيع والنكاح، كالبيع والنكاح. فكذلك الذي محرم النكاح الذي أحله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات فقد إيش؟ فقد كفر. أو يحلل بعض صور النكاح فنجعله بجنسية وجنسية، أو يجعل النكاح قاصر على واحدة ولا يجوز أبدا أن تتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، فهذا أيضا من صور تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي أبو يعلى الحنبلي القاضي الفقيه المشهور في كتابه المعتمد في أصول الدين في الصفحة 272 فيقول: والإجماع منعقد على كفر من أحل الحرام أو حرم الحلال فهو كافر. انظروا المثال الذي ذكره، قال: فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل. يقول: وهو كافر. ثم يضرب مثالا أو أمثلة، يقول: كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل. وهل من الوجه الذي أباحه الله عز وجل أن يجعل الزواج مخصص بجنسية دون جنسية، أن يجعل الزواج مخصص بامرأة دون اثنان وثلاث واربع مما أحل الله عز وجل؟ هل هذا مما أباحه الله عز وجل؟ أمر واضح أنه تحريم صريح لما أحله الله عز وجل. يقول أبو يعلى: فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل، فيأتي لما أباحه الله ويحرمه على الناس كأنه إله اتخذ من نفسه ندا من الله عز وجل. يقول الشيخ محمد سلطان المصومي في كتابه حبل الشرع المتين صفحة 108 يقول رحمه الله: إن تحريم الحلال وتحليل الحرام القطعي كفر. إن تحريم الحلال وتحليل الحرام القطعي كفر، وكذا الحكم الحل والحرم الذي يحلل وفقا لهواه أو يحرم وفقا لهواه أو وفقا لآرائه الفاسدة أو أهوائه الباردة، فهذا قد وقع في إيش؟ في الكفر. وكذلك الحكم في الحل والحرمة والمنع والجواز الذي يمنع شيء وفقا لآرائه وفقا لمصلحته، أو يجوز شيء وفقا لآرائه وفقا لمصلحته، كما هو تماما واضح اليوم في قوانين الوضعية. يقول: وكان الحكم في الحل والحرمة والمنع والجواز جزافا بلا دليل. ثم يختم فتوى فيقول: فمن حرم ما حل له الشرع أو عكسه. فمن عكسه فمن حرم الحلال عكس تحريم الحلال إيش؟ تحريم الحلال الحرام. فمن حرم ما حل له الشرع أو عكسه فقد كفر، لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية التي ذكرناها سابقا. يقول الإمام الشافعي: استمع هذه المقولة وتلك الفتوى المهمة جدا، لأن فيها رد واضح صريح على هؤلاء الذين يشترطون الاتحاد في الحكم بكفر شخص ما. يقول رحمه الله في كتابه الدواء العاجل في دفع العدو الصائل المطبوع في ضمن مجموعة الرسائل السلفية في الصفحة 34، يقول رحمه الله: قد تقرر في القواعد الإسلامية، جعلها إيش؟ قاعدة من تلك القواعد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وليس ذلك بلا شك. يقول: قد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي، ولم ذكر من منكر القطعي، حد معي هذا مرات أول، أن منكر القطعي وجاحده مرات ثاني والعامل على خلافه، كامل الآن منكر القطعي الإنكار ثم الجحود ثم العامل على خلافه، فهي ثلاث مناطات مكثرة، ثم زيادة في التفصيل والإهام، وحتى يوضح أنه ليس فقط الاعتقاد هو الذي يكفر به الإنسان، وإنما هناك أبواب أخرى أعظمها العناد والإباء والاستكبار عن حدود حكم الله. فقال رحمه الله: أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمردا، إيش قال؟ تمردا أو عنادا أو استحلالا أو استكبارا. ماذا قال؟ تمردا واحدا، عنادا ثانية، استحلالا ثالثة، إسفافا رابعة. ففرق رحمه الله بين الاستحلال وبين العناد وبين الاستخفاف وبين التمرد. فالذي يكفر من الاستحلال يكفر، والذي يكفر من التمرد يكفر، والذي يكفر من الاستحلال يكفر، والذي يكفر من العناد يكفر. فالكفر غير محصور أبدا في الاستحلال أو في الجحود، وإنما له أبواب أخرى أعظمها كما سيأتي معنا إن شاء الله في المبحث المستقل من هذا الموضوع، أعظمها كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية العناد والاستكبار والإباء عن الخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الباب الرابع من أبواب الكفر الذي جعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نقول الشنكاني نقرر لكم هذه المقولة: قد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي الإنكار وجاحده الجحود والعامل على خلافه الذي يعمل بخلاف الشريعة تمردا معتقد ويعرف أن هذا حرام ولكنه تمرد على الشريعة، أو عنادا معتقد ويعرف أن هذا حرام ولكنه يعاند حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان كفر إبليس. كفر إبليس كان من أي باب؟ كان بعدم اعتقاد؟ لا، كان يعرف أن هذا حق وأن هذا أمر بالسجود من المولى سبحانه وتعالى، ولكنه إيه؟ العناد والإباء والاستكبار عن الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن تيمية: أن الذي يكفر من هذا الباب كفره أعظم بكثير من كفر الجاحد بالقلب والذي لا يعتقد أصلا بالقلب. لماذا؟ لأن هذا عرف الحق ثم أعرض عنه، أعرف الحق ثم أعرض عنه. يقول: تمردا أو عنادا أو استحلالا. فهناك تمرد وهناك عناد وهناك استحلال أو استخفاف، وهناك استخفاف. فلا نجعل القضية محصورة في باب واحد وإنما لها أبواب متعددة. فالذي لا يكفر بالاستحلال يكفر بالعناد، والذي لا يكفر بالعناد يكفر بالاستخفاف، والذي لا يكفر بالاستخفاف يكفر بالتمرد. يقول: تمردا أو عنادا أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله لعباده. كافر، من هو هذا الكافر؟ إما أن يكون مستحل، وإما أن يكون متمرد على الشريعة والأحكامها، وإما أن يكون معارض للشريعة والأحكامها، وإما أن يكون مستخف بالشريعة وبأحكامها، وإما أن يكون منكر للشريعة والأحكامها. إذن الكفر أبدا غير محصور في اعتقاد القدس، إنما القائلين بهذا هم فقط غلاة المرجئة والجهمية، ولم يقل بهذا أحد أبدا من أهل السنة والجماعة. كذلك من العلماء المعاصرين الذين تكلموا في هذه المسألة وأشاروا بأن القانون الوضعي تضمن استحلالا واضحا لما حرمه الله في الجنة، الشيخ الجنة الثاني صفحة 197 قال رحمه الله في قول تعالى في شرحه والتفسير بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب يشنها الله على من؟ على الذي حل الربا وعلى الذي وقع في المعصية. الذي وقع في المعصية فقط، الذي تاجر بالربا تعامل بالربا لم يحل، ولم يسن قانون يبيح الربا، ولم يسن قانون يحدد نسبة الفائدة، ولم يسن قانون وينشئ بنوك وينشئ مراكز وصروح ربوية شاهقة ويقيم لها كما قلنا الأهوان والدرك وشروط الخلافة. لا، فقط الله عز وجل توعد بالحرب منه ومن رسوله عليه السلام على الذي يقع في المعصية. أما الذي يستبيح الربا هذا أمره آمن. الذي يقع في الربا كمعصية توعده الله بحرب منه سبحانه وتعالى، فما بالك بالذي أحل الربا بصورة صريحة، بل دعا الناس شرقا وغربا إلى التعامل بالربا، بل شجعهم على ذلك برفع نسبة الفائدة. هذه أمور كلها واضحة. يقول الشيخ عبد الشاكر في هذه الآية: يقول: فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين. قل: فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلا وقد ضربت عليهم القوانين الكافرة. نحن نقول إلا قليلا ونقول في كافة بلاد الأرض بلا استثناء. يقول: وقد ضربت عليهم القوانين الكافرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا. التي استباحت الربا، نتفرق لأن نقول بلساني الربا حلال من أن يسن قانون يحدد فيه شروط وضوابط الربا، بل وأدعو الناس إلى ذلك. يقول: التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها. استباحة الربا استباحة إيش؟ صريحة بألفاظها وروحها بألفاظ النصوص وبروح النصوص التي تشجع وتدعم وتدعو إلى التعامل بالرفق. يقول والتي يتلاعب بها واضعوها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة. انظر حتى يخرج من كلمة ربا يسمونها ايش؟ تذكرون النصوص التي قرأناها عليكم في تشريعات القوانين العربية والبنوك العربية وبنك النقد الدولي وهذه الأمور تذكرونها والنصوص الواضحة فيها على استباحة وعلى التعامل بالربا، ولكن حتى يسمونها ربا يسمونها ايش؟ فائدة. وتغيير الأسماء هل يغير من الحقيقة شيء؟ لا يغير منها ولو قيد الولى. يقول الشيخ أيها المسلمون إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير ذلك، وعلى كونها معصية الحرب في حالة كونها معصية، فما بالك في حالة كونها كفرا بالله سبحانه. الحرب وعد الله بها في حالة كون الربا معصية، فما بالك إذا صار الربا كفرا أكبر يدعى إليه الناس بل ويجبرون إما رغبا أو رهبا على التعامل به. القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم، انظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم. يقول ولن يغلب الله غالب. هل هناك أحد له قدرة وله طاقة على حرب الله ورسوله؟ وهذا الذي وقع في المعصية، نكرر هذا الذي وقع في المعصية، فما بالك بالذي وقع في الأسباب المخرج من الملة حل الربا تحليلا واضحا لا شك فيه. يقول الشيخ ولن يغلب الله غالب، ولن يغلب الله، فليس هناك أحد من البشر له بحرب الله طاقة ولا قدرة. كذلك من هؤلاء المعاصرين الذين تكلموا في هذه المسألة ونختم بها، الشيخ محمد نعيم ياسين في كتابه الإيمان في الصفحة 103 قال رحمه الله فمن سل قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا. ماذا قال الشيخ؟ سل قانون، قال تكلم بلسانه، لا أشكر أن تكلم بلسانه. يقول فمن سل قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها في شرع الله فقد كفر. فقد كفر، وهذا إجماع فقد كفر. ويكفر كذلك جميع من يسهم برضاء في إصدار مثل هذا القانون، كل من يشارك في إصدار هذا القانون راضيا مختارا فقد كفر بالله العظيم. ليس فقط الحاكم ولا فقط السلطان ولا فقط الملك، لا، كل من يساهم معه في إصدار هذا التشريع الذي يحلل الحرام فقد كفر بالله العظيم. وهذا إجماع كما نقلنا لكم عن شيخ الإسلام تيمية باتفاق الأئمة، وكما صرح أبو يعلى قال والإجماع منعقد على كذا وكذا، هذا إجماع من الأمة لا انحرام له. أقول قبل هذا